الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، يعني ذات صبح ذكر النبي اسم الدجال، فقال: إنه شاب قطط عينه طائفة، يعني عينه يعني طائفة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم، فمن أدركه يعني من أدرك الدجال، فليقرأ عليه فواتيح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يخرج في منطقة بين الشام والعراق الدجال هذا، فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني سيعيث فسادا في اليمين والشمال، يعني في المناطق اللي يكون بها. يا عباد الله فاثبتوا، يعني إذا رأيتم الدجال فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لبثه في الأرض، يعني كم يبقى في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، قدروا له قدره. والحديث طويل، الذي يهمنا وجه موضوعنا، يعني الموضوع متعنا هذه العبارة الأخيرة، حينما سألوا النبي، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: وما لبثه في الأرض؟ هل يبقى في الأرض هذا الدجال؟ قال لهم: يبقى 40 يوم، لكن 40 يوم هذو اللي يبقاهم الدجال ليخرج ما بين العراق والشام، هذا 40 يوم عنده يوم كسنة، كاين نهار تاع واحد من أيامه يكون كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وباقي الأيام كما أيام الصحابة رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم عن الدجال وفتنة الدجال، وفتنته فتنة كبيرة، لأنه يحيي الموتى، له جنة ونار، ويحيي للرجل أبيه، يحيي باباه ثم يقتله، يعني كل ميت يحييه له قدامه، يشوف باباه قدامه، فهذه فتنة كبيرة، وينزل الأمطار وينبت الأرض، يعني فتنة كبيرة، هناك من سوف يعبدونه يعني وسوف يفتنون بهم. في هذه الفتنة الكبيرة، الصحابة عما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: ذلك اليوم كسنة أتكفي فيه صلاة يوم؟ فانظر الحالة فتنة كبيرة، لكن شغل الصحابة رضوان الله عليهم بأداء الفريضة في تلك الظروف، يحبوا يعرفوا هذاك النهار لكسنة كما سنة، كيفاش يديروا، كيف الصلاة تاعو، كيف تكون. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له قدرها. يعني انتم ما تعرفوا ما بين الصلاة والصلاة شحال، عندكم بين الصبح مثلا وبين الظهر عندكم بالك قولوا 6 سوايع، بين الظهر والعصر كاين زوج، بين العصر والمغرب كاين قولوا 1.5 ساعة، بين المغرب والعشاء كاين 1.5 ساعة. انتم ما قالهم صليوا هكذا، احسبوا 5 سوايع صليتوا الصبح، حسبوا 5 سوايع صليوا الظهر، زيدوا 1.5 ساعة بساعتين صليوا العصر، زيدوا 1.5 ساعة صليوا المغرب، زيدوا 1.5 ساعة صليوا العشاء، ومن بعد استناوا من العشاء حتى الفجر شحال عندكم من ساعة تقريبا، اقدروا تقريبا 6 سوايع 8 سوايع، عادوا صليوا الصبح، وهكذا حتى يجوز العام، لأن هذاك اليوم كسنة، هذاك اليوم كسنة. قالهم النبي: اقدروا له قدره، يعني ما تكفي به 5 صلوات. دل الحديث على أن ذلك اليوم الذي كسنة لا تكفي فيه 5 صلوات، بل فيه أكثر من صلوات، فيه بزاف صلوات حتى يجوز هذاك اليوم. الذي يهمنا في الحديث، الحديث طويل، ليس موضوع حديثنا الكلام عن الدجال، وإنما موضوع حديثنا عن الصلاة. انظر الصحابة رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الدجال، فيكون شغلهم الشاغل أداء الفريضة في وقتها، وكيف يؤدون تلك الصلاة رغم وجود كل تلك الفتنة. وهذا ينبه إلى أن المسلم ينبغي أن يعطي للفرائض والأركان أهميتها الكبرى، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون لها. فكان سؤالهم متجههم أول ما اتجه إلى فريضة الصلاة، قبل أن يسألوه فيما بعد عن أشياء أخرى عن الدجال. سوف يسألونه عن أشياء كثيرة عن الدجال، لكن أول سؤالهم الذي أهمهم وشغل بالهم هو كيف يؤدون الصلوات في ذلك اليوم الذي مدته كسنة. هذا يسهل. الحكم حكم العمل في ورشة كل أدواتها من القروض الربوية. يعني إذا إنسان إذا ما كانش يعلم، إذا لم يكن يعلم بأن هذه الورشة أو هذا المصنع يعني استحدث من أموال ربوية، جاز له العمل. إذا لا يعلم على بالوش، إذا علم فإنه لا يعمل فيه، إذا علم بأن يعني كل الورشة كلها قائمة على الربا، قائمة على مال حرام، لأن أصلا هذا العمل ما كان يجوز، فما كان ينبغي إنسان أن يعمل فيه أصلا. هذا سؤاله غير مفهوم. يعني هل يجوز صلاة الأشخاص الذين يرفع قارورة الخمر من الأرض في إطال العمل؟ هل يجوز؟ هل تجوز صلاة الأشخاص؟ هل تدعو لهم؟ تدعو لهم بأن يتوبوا إلى الله ويستغفروا لهم، لكن هل تجوز صلاة الأشخاص الذين يرفع قارورة الخمر من الأرض؟ يعني إذا تقول هذا الشخص يصلي بكم، إذا تقول له يصلي بنا، إذا تسقسي على شخص يرفد الخمر، لا لا، يجوز صلاة الأشخاص من يرفع قارورة الخمر من الأرض في إطال العمل. لا، إذا كان هو كناف، إذا كان كناف يعني زبال ورفد قارورة الخمر وبعد رماهم، فصلاته صحيحة. هو يرفد كل ما هو قذورات، المكلف بأن يرفعها، هذا لا يبطل صلاته، لكن لا يلمسه الخمر، لأن إذا أصابه الخمر في ثيابه، قول المالكية الخمر نجس، فإن أصابه شيء من الخمر لا تصح صلاته. إذا قصد صاحب السؤال هذا، إذا لم يقصد هذا فلا شيء عليه، إنه حكم القارورات رماهم في شكارة ثم رمى زبل، فهذا لا علاقة له بصلاته، تصح، لا حرج فيها. والله تعالى أعلم. السلام عليكم.